بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل من حكم ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، لما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم اجعل القرآن نور صدورنا، ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. أعلم بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وبارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة المهديين. آمين. بدأنا في سورة البقرة، ونسأل الله تعالى والتوفيق. سورة البقرة ابتدأت بحروف مقطعة، ثم أربع آيات في آية في المؤمنين، ثم آيتان في المنافقين، نعم في الكافرين، ثم 13 آية في المنافقين. طبعا المنافقين لما ترشقهم كثيرة وأرضاهم كثيرة وأغاليطهم وأعمالهم نحتاج إلى مزيد توضيح أكثر. لكن الكفار آيتين هكذا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا لا يؤمنون، وجملة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم اعتراف، يعني سواء عليهم الإنذار في قوة إيه؟ سواء عليهم الإنذار وعدم الإنذار. هو المراد بهؤلاء يا أحبابي، نسأل الله التوفيق والسلام. الله عز وجل: إن الذين كفروا لا يؤمنون، وهم من سبق في علم الله عز وجل يموتون عليكم، أنهم إيه؟ يموتون عليكم، يموتون عليكم، مثل أبي جهل وأبي لهب. هؤلاء يستوي عندهم الإنذار وعدمه، لا يؤثر فيهم ذلك، ذلك لأن الله كتب عليهم وقضى. ولا تقل ربنا سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل، لا تقل لما، ولا تقل كيف، ولا تقل متى، ولا تقل أين، لا يسأل عنه أين، مش أين الله، ولا متى، ولا لما فعل كذا، لا يسأل عما يفعل، وهو الحكيم. وسر القدر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمه الله تعالى كل شيء، حتى القدر. في مثلا القضاء والقدر، في قضاء وفي قدر، وواجب إيماننا بالقدر وبالأتى كما وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في القدر. المؤمنون وكل أمر بالقضاء والقدر، وكل مقدور وما عنه مفر، فقل له مسلما كيف اسلم، واتبع سبيل الناسخين العلماء. اتبع سبيل من أنام إلي. هنا حضرتكم القدر في القضاء، لما امتنع إبليس من السجود قال ربي إنك كتبت ذلك علي. كتبت ذلك علي. قال متى علمت أني كتبته عليك؟ قبل الامتناع أم بعد الامتناع؟ قال بعد الامتناع. قال لهذا حسبت أن كل تقدير مولانا وتأسيسه فاشكر لما قد وجب حمده وتقديسه، وقل لقلبك إن زالت وساويته. إبليس لما طغى من كان إبليس، الله عز وجل كتب السعيد سعيدا والشقي شقيا، ولا يتبدل كل أحد عما كتبه الله. هؤلاء الذين قضى الله عليهم أنهم يموتون على الكفر لا ينفع فيهم إيه؟ الإنذار ولا يؤثر فيه. ولما كان فرعون يعلم أن موسى رسول الله أم لا يعلم، فهو أبو لهب وأبو جهل وكل هؤلاء يعلمون، ولكن بعد عنك الكبر أو النفوس ربنا يكون شر أنفسهم. إن الذين كفروا سواء عليهم على أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني سواء عليهم الإنذار وعدمه. وإن شئت قل إن الذي إلا حرف توكيد ونصر إن والذين أسماهم كفروا صلة يستوي فيهم الإنذار وعدمه، ويكون هي خبر ثم الخبر الثاني لا يؤمنون. فعلى كل حال كما قال إيه الشيخ قلت قال علمت أربعة إيه أقسام في الكائنات فاحفظ المقام. الله عز وجل قد يأمر بالشيء ويريده. ها هل كمل بقى؟ قد يأمر بالشيء ولا يريده. ها هل وقد لا يأمر بالشيء ويريده. ها أي وقد لا يأمر بالشيء ولا كفر أبي. الله يفعل ما يشاء، اوعى كل ما ولا كان ولا خليك تسلم لله عز وجل، لأن تصرفه وقع في إيه؟ ملكه وفيه كمان ملكه. فهم لا يؤمنون. ثم قال عز وجل ختم الله على قلوبهم قضى عليها فلا يدخلها أحد. ما سمع موجود ومش موجود، ولكن لما كان لا يستفيد به ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها أحد، وعلى سمعهم فلا يسمعونه سماع قبول، وعلى أبصارهم إيه غشاوة فلا يبصرون أحد. مش كده وبس، ولهم إيه عذاب عظيم. انت لو حضرتكم شفتوا ابليس عامل ايه في الناس، وتلبيس ابليس وعامل بيقول له الشمس مش عارف ايه، وفي اللي بيقول لك اله للخير واله لايه للشر، وفي اللي بيعبد النار. ايه ده شمس مين؟ الشمس مقهور ومربوبه، وبيجي عليها وقت يا عيني يروح نورها ما تقدرش ترجعه لنفسها. واحنا بنصلي مش في صلاة ايه خصوص، والقمر مربوب مقهور، كل شيء تحت قهر الله. ختم الله على قلوبهم طبع عليها فلا يدخلها ايه خير، وعلى سمعهم اسماء مواضعها فلا يسمعون الحق سماع القبول، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بدأ بقى في المنافقين، أن مشكلة النفاق كان هناك نفاق في مكة. متى ظهر النفاق؟ مدينة. بعد بعد الهجرة، بعد غزوة إيه بس بدأت الناس بقى إيه تحتاج للمداهنة، لكن في مكة ما كانش فيه ما يدعو لذلك، بس كان فيه برضه ضعف إيمان. ولذلك جاء وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ليلة الإسراء إلا فتنة للناس. برضو جت لأن فيها ناس ارتدوا كده؟ أقول لا غريبة مش موجودة على البر، إيه الموضوع ده؟ لكن الصديق الأكبر شوف العقل الرذيل، كان قال ذلك فقد صدق. طيب هتصدقه؟ صدق ازاي الكلام؟ انا بصدقه بأعجب من ذلك. يقول قاعد معايا يقول لي جاني الخبر منين؟ في قد ايه؟ في لحظة ومصدقه، وده يعني رزانة عقله حاجة فوق الوصف، ما في مثل الصديق احد لا في الامم اللي فاتت ولا في هذه الأمة، ولا ليس احد اعلم منه. هو أعلم الناس بالشرائع بعد الأنبياء والرسل. إن قلت مثلا معاذ بن جبل أعلم بإيه؟ هو أعلم منه. أبو بكر أصدق الناس لا جميع، أبو بكر وأصدق منه، واخد كل الفضائل وسابق بكل الفضائل رضي الله تعالى عنه. ومن الناس من يقول آمن، من اسم موصول عام، اسم موصول ايه يصلح للرجل، قل جاءني من قام ومن قام ومن قام ومن قامت ومن قاموا ومن قم، موصول عام ومن وما وقال تساوي ما ذكر، ما من للعاقل. لكن لو ظهر مفرد ومعناها يختلف، يعني يجوز تقول في المرأة جاءني من قام، وتريد ايه؟ شخص امرأة. نعم. جاءني من قام ودخلت البيت وأكرمته. نعم. جايز؟ نعم. مرة تعملها معاملة اللفظ، ومرة تعملها معاملة ايه؟ المعنى. وهنا كذلك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، بيأكدوا الكلام أول. طيب يقول من هنا في بداية الآية جاءت على لفظ الإفراد، من يقول آمنا بالله، بس آمنا برضو على المعنى، وما هم على المعنى. وكذلك قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، من كسب على ايه؟ فأولئك أصحاب على المعنى. ومن الناس من يقول، التأكيد جدا مش يعني احنا سهل ولا لا، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، نفى عنهم الإيمان بأبلغ ما يكون. من نافية الجملة الإسمية والباء اللي هي ايه؟ التقوية. وما هم بمؤمنين، فعلى تكون بين ايه؟ اثنين. تشاركت زيدا لا فعلى الشاركة، لا الاعتراف خادعة، يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار الإيمان وإبطال الكفر، ويتكلموا كده إن هم بيضحكوا عليهم. يخادعون الله، الخداع يكون من طرفين، ولكن هل هو هنا من طرفين أو من طرف واحد؟ لأن فاعلة أصلها أن تكون بين اثنين، وقد تكون من واحد، كعاقبت اللص، عاقبت اللص من واحد ولا اثنين؟ واحد. وطارقت النعل، اصلحت النعل. وهي هنا وان كان اصلها بين اثنين لكنها ايه؟ بمعنى واحد. وما يخدعون الا انفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم. وما يرجعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير في الحرف أولا الكوفيون وابن عامر وما يخدعون وباقي القراء وهم مين نافع وابن كثير وابن عامر وما يخدعون وهي المعنى هنا واحد لأنهم قراءة يخادعون المخادعة من إيه من طرف واحد وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض شك ونفاق هو يمرض فزادهم الله مرضا ولهم فيه عذاب أليم بما كانوا وخفف خوف يكذبون ويأوي بفتح وللباقين ثم فطر إذن الكوفيون يكذبون وباقي القراء وهم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر يكذبون أنا عشت النبات حضراتكم قبل ذلك لأن الكلام ده نحتاجه على طول مش داعي يعني إيه مش هنحتاج للتنبيه عليه بعد كده القراءتان كالآيتين فإن اتحد المعنى الأمر واضح إن اتحد المعنى زي العسر والعسر واليسر واليسر والبخل والبخل الاثنين بمعنى إيه واحد لكن لما نيجي بقى حتى إذا بلغت السدين وإذا من دونهما قوما ومن لا يكادون لا يكادون يفقهون قولا لا يكادون يفقهون قولا نعم الفهم إيه؟ الآيتين تبقى المعنى إيه؟ لا الفهم ولا الإفهام أيوة تمام له لا يفقهون ولا يفقهون واضح كده هم لا يفقهون ولا ايه يعني هم بيفهموا بسهولة ولا هم يفهموا بسهولة حتى بين وجه من دونهما قوما ايه لا يكادون يكاد اذا كانت مثبتة تبقى منفية منفية تبقى مثبتة هنا لا يبقى بيفهموا ولا بيفهموش ها لا ازاي بقى لا يكادون اي يعني يفهموا لكن قليلا يعني بصعوبة طيب يكاد البرق يخطف ابصارهم خطف ولا ما خطفش لم يعني هي بالعكس معكوسة فذبحوها ولكنهم صعبوا ايوه صدق نعم أنا ذبحوها في الآخر قاعدة اليد أيوة هي كادة كده فالقراءتان كالآيتين فهم يكذبون في قولهم ويكذبون يعني إيه نبي الله ولهم عذاب أليم مؤلم ربنا وصف العذاب مرة بالأليم ومرة بالغليظ ومرة إيه؟ بالشديد ومرة بالمعين كده ولا إيه؟ هذه الصفات كلها لأن العذاب أليم مؤلم آه متعب ألم شديد غليظ عظيم عذاب عذاب عظيم شديد آه شديد إيه كمان؟ مهين مهين وأي هذا أكثر من ذلك الرجل اللي نظر كده بيشوف واحد عايز يشوف واحد في النار لا ما شافش يدور جمائم تغلي أي هذا أعظم من هذا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا إيه عارف يدخل النار إزاي كما يدخل الوتد في الجدار كما بتيجي تدق مسمار تبقى داخل إزاي أرجح لي كده يا عم دعوني دعوني فعود ثم قال تعالى ولهم عذاب بما كانوا يكذبون ويكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال نحن على كل إصلاح لنا كل إصلاح. وكان سلمان الفارسي رحمه الله يقول لم يأتي أصحاب هذه الآيات بعد، وكان رضي الله عنه يرى أن سيأتي ناس أشد ممن كان، وهو واقع الآن. ولهم من الناس ما يقول، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ثم أكد عز وجل أنهم إيه هم المفسدون، فقال ألا بالاستفتاح إنهم هم المفسدون. إن والجملة الاسمية إيه كمان وضمير الفصل كل هذه مؤكدات ألا إنهم هم المفسدون، ولكن للأسف لا يشعرون أن عملهم فسد. وإذا قيل لهم بعدها آمنوا كما آمن الناس، هنا من الناس محمد وأصحابه قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ومنهم من بعض ثم أكد أنهم هم السفهاء على أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. كانوا يقابلوا سيدنا أبو بكر مرحبا بالصديق صاحب رسول الله صاحب الغار عارف، وكان رئيسهم اللي هو ابن أبي بن سلول يعمل كده، قال لهم اتحط عليهم كده زي ما انا بعمل اعمل. فقال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم رجعوا إلى رؤسائهم في الكفر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فقال تعالى الله يستهزئ به. هنا هذه العبارة يسموها في الجلالة إيه شخاكلة، زي اللي بيقول القوم ذبحوا الصبوح سحلة وأرسلوا عرضهم إلي مخصوصا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبقه، قلت اطبقوا لي جبة وقميص، أنا عايز الدفتر دي من باب المشاكل، يعني يجازيهم على استهزائهم. اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، لا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ويمدون في طغيانهم يعمهون. ثم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم استاد الربح للتجارة مجاز، يعني فما ربحوا إيه في تجارتهم. وضرب لهم مثلا الأول مثلهم خلي بالك مثل مبتدع من عدة أمور، مثل الذي استوقر نارا واحد كبير بارد ولع نار لما أضاءت ما نورت حواليه وذاب عنه الروح واستدفأ وعمل، لما أضاءت ما حوله إيه اللي حصل؟ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا حضرتكم هم كذلك أمنوا بإظهار كلمة الإيمان، فأمنوا واستتب لهم الأمن عند الموت انقطع جميعه ده. ثم وصفهم الله تعالى بثلاث صفات: صم بكم عمي هم إيه لا يعقلون، فهم لا يرجعون عن الكفر ولا لأنهم والنفاق ده بيبعد عنك ضعف في الشخصية، خل النفاق وأهله وعليك فالتمس الطريق و واربع لنفسك أن أبول إما أن تكون عدوا أو صديق أو صديق، يعني إن أخليك شجاع إما عدو إما صديق. صم بكم عمي كهم لا يرجعون، أيضا هذا أن الله قضى عليهم ذلك. صم عن الحق فلا يسمعون، بكم فرس العلم فلا ينطقون، عمي فلا يرون الحق. لما كانت هذه الآلات الفائدة العظيمة منها الاستفادة للأخرة وللدين، أنني أفهم ولا أنظر نظر تدبر نظر تأمل، لما فقدوا ذلك اعتبروا كأن لم تكن هذه الصفة موجودة فيه. صم لا يسمعون الحق، هم بيسمعون شيء يسمعونه ولا ينتفعون به، فهم كأنهم لم يسمعوا. بكم قال هم حرص لكن لا ينطقون الحق، عمي عن الحق فلا يرون، فهم لا يرجعون أي حماهم عليه. ثم ضرب لهم مثلا آخر، إن شئت شبهتهم بهذا وإن شئت شبهتهم بهذا. في مطر نازل من السماء، في ظلمات ورعد وبرق، أو كصيب من السماء، أو كأهل صيب. الصيب معناه المطر النازل، يعني كأهل صيب من السماء، فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، الله محيط بالكافرين. هؤلاء ينزل عليهم القرآن الكريم لا يسمعون فيه إيه؟ الوعيد الشديد والآيات الواضحة التي تخطف العقول والأبصار، والظلمات ذكر الكفر المشبه بالظلمات. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، الدنيا مشي حلوة ومشي، وإذا أظلم عليهم ولو شاء الله لذهب بسمائهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هذا أول بداء في القرآن، يا أيها الناس، وأقام الأدلة على البعث، وهي ثلاثة وهي مذكورة في القرآن كثيرة. وقرت عاد المفسرين يقولون كل سورة مبدوءة يا أيها الآية التي بدأت يا أيها الناس تكون إيه؟ المراد أهل مكة، يا أيها الذين آمنوا مدنية المراد إيه؟ أهل المدينة. هذا أغلبي لأن هذه الآية سورة البقرة مدنية ولا مكية؟ مدنية. وآيتها كانت 286 آياتها من 286 آيات، عندها فضل عظيم فيها سلام القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم جاءت القرآن وأهله يوم القيامة يشفع القرآن، تخدمه سورة البقرة وآل عمران حاجان عن صاحبهما. النداء ذكر ثلاث علم آيات، ذكر ثلاث دليل على البعض، ثم فرق الله في القرآن كثيرا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم عدوا، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يده عظام يا فطار ها ويقول له يا محمد أترى أن الله يحيي هذا بعد ما رمى؟ قال نعم ويدخلك النار. هم بيقيسوا بعقولهم بثلاثة الكفر الفلاسفة العدة إذ أذكروها وهي حقا مثلك علم بالجزئية حدوث عوالم حشر الأجساد وكانة ميتة. واتبع الفلاسفة ناس بقى كثير جدا الا يزول حكماء وبيفهموا ولا بيفهموا ولا حاجة. واتبعوهم وتركوا الأنبياء مع أن الأنبياء أحكم منهم ومعاهم الحجج. في اللي راح لهم إبليس لبس عليهم وقال لهم في إله للضر للخير وإله للشر، وفي اللي قال لهم الشمس مش عارف إيه والقمر إيه، وفي اللي قال لهم على الحجارة يجيب أربع حجارة ثلاثة يعملهم كانون ولا عليهم وهو مسافر، والرابع ايه يعرض وبعد شوية يلاقي حجارة حلوة تاني يرمي ده يمكن يمسح به نفسه. سبحان الله. الأول أنه خلق أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ايه يحيي العظام وهي رميم. الامر سهل يسير، قل يحييها الذي انشاها اول مره. ايحسب الانسان اي ترك سدى الم يطر ايه نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك ايه قادر على اي حيل. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني خلق السماوات والارض الذي جعل لكم الارض فراشا ولم يرى إن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعلم بخلقهن يقدر على أن يحيي الموتى يقدر على الموتى. أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعلم ولا يصبه أعياد أفعينا بالخلق الأول بقادر. وقرأ يعقوب كل ينذر قاتل يحضر القسط حوله وطابه في سورة ياسين وليس نعم بلى وهو الخلاق العليم برضه يقدر للروايه أليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثله. وفي الأحقاف أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعلم بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى قادر ولا مش قادر. قال الدليل الثالث إيه وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لك. هذا في القرآن كثير كذلك النشور كذلك تخرجون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. عن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها أحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. بثلاثة كفر الفلاسفة العلم، واتبعهم كثير من الناس على أنهم بيتهانوا من هم بيقول إيه الحكمات. لكن كل شيء خرج عن دائرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ضل، وكل شيء داخل الدائرة هدى، وكل من اتصل بالنور المحمدي نطق بشكل زي الإمام الشافعي زي المشايخ اللي هم إيه لهم كلام حكم. ثم قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، الند الشريف النظيف، وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شبه له. ثم قال عز من قائل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تحدى الأول ها فليأتوا بحديث مثله، عجب فيه صوت ولا يمكن. ثم قال فأتوا بعشر سور مثله، ثم قال بسورة بس، وأقل ما يتحدى به ثلاث آيات سورة سورة الكوثر أو ثلاثة وقدرها من غيره، فلم يستطيعوا ولو كان عندهم كفاءة لعارض القرآن. وأنا بقول لك أنا بعمل قصيدة شعر، تقدر تعمل زي أعمل أحسن منها، لكن هي هذا. وحتى لا تظن أنه لم يحدث، بل هناك من حاول يعارض القرآن مثل المتنبي امضى على سلمك وادع من قبلك من المرسلين، والكتاب بتقول سيروا الى الحمامه دفوا الى اليمامه دفوا الى لبس مسيلمه، دي سجاح فتعبنا نبي. وبتحس الناس بقى ايه على الحرب اليمامه، وسيلمة لقى العملية صعبة جدا جايله ثمامة بن أثال بجيش وخالد بن الوليد بجيش وأخرى كمان سجاح على ذات حربه، فكانت امرأة تحسن ايه يعني الناس تقول الرجال، فكانت تقول دفوا إلى اليمامة دفوا لطيف الحمامة فإنها رجوف صرامة لا تلحقهم بعدها ملامة، ده القرآن بتاعها. وبرضو المحروس برضو كان بيقول ايه الفيل وما الفيل من هنا بتضحك العيال الصغيرة بيها. وجاء سيدنا عمرو بن العاص قبل الإسلام راح جار معاه مسيلمة وكان صديقي، بيقول له ما نزل على صاحبتي كما قيل والحق ما شارك فيه ايه الاعداء، قال والله لقد نزلت عليه سورة وجيزة بليغة. هي سورة ايه التي قال عنها الشافعي حيث يقول الشافعي ان الناس او اكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة، أقول والله لو ما أنزل الله بجسر على خلقه إلا هذه السورة إيه لكفتها. فقرأ عليه سورة العصر، قال له والله لقد نزلت عليه إيه سورة بليغة وجيزة. قرأ سورة العصر أدرك معاه المسلمين بقى الشافعي، قال له يا عمرو قال له لقد نزلت عليه سورة بليغة، قال يقول بلاش في دبة لو جبتها حتى عملت تشوفها صدرها كبير يا وبر يا وبر ما الوبر وودناها كبير نعم انما انت اودنان وصدق وسائركم تعرف حفر النقل والنقل. ماذا ترى يا عبد؟ لا والله انك تعلم اني اعلم ايوه الله والله انك تعلم اني اعلم انك تكتب. وغيرهم برضو من الدعاء المنور والاسود العبسي وغيرهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى خذلهم. وكان الصديق الاكبر سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه يقول هذا قول لم يخرج من إلي، يعني من عقل، لان كلام هذا يقول. ثم قال عز من قائل وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا ايه سوره واحده مثل وادعوا من شهدائكم كل اللي انتم عايزين تدعوهم ايه عشان يعودوك. ثم تحدى الله ايه الجن والانس، قل لان اجتمعت الانس والجن وقالوا الملائكه ها لا لو فرض منهم معارضة فكذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. خلي بالك سعادتك ده من الأجال، يعني فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، لكن ولن تفعلوا جملة جاءت اعتراضية بين إيه الشرط وجزائه. إن لم تفعلوا ولم تفعلوا هنعمل إيه؟ اتقوا النار التي وقودها الناس تتخذ بالناس والحجارة، لا كنار الدنيا تتخذ بالحطب والخشب. إن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين. فعرف عرف وجرت عادة الله عز وجل في كتابه غالبا، يعني إذا ذكر أهل السعادة يذكر إيه أهل الشقاء، ذكر أهل الجنة يذكر أهل النار. فلذلك قال تعالى فبشر الذين آمنوا، البشارة بشرا أنها إيه تفرح الإنسان ويظهر عليه البشر. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا لابد مع الإيمان من إيه من العمل، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وقال لهم كلوا اللون واحد والطعم ايه مختلف، وأتوا به متشابهة، ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس وغير ذلك وما يعتري النساء في الدنيا، وهم فيها ايه خالدون بلا نهاية. لن يأتي الموت يؤتى بالموت بصورة كبش بين الجنة والنار، يقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون. هل تعرفون هذا؟ كلهم عارفين، لأن يعني كلهم إيه ذاقوه بس تمت. نعم انه الموت يا اهل النار اتعرفون هذا فيشربون والنار فيذبح، ويقال يا اهل الجنه قلوب بلا موت ويا اهل النار قلوب بلا موت ودمتم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ شيخنا وامده بالصحة والعافية والإيمان، وبارك لنا في عمره وبارك في علمه وعمله وذريته وأهل بيته، وانفعنا والأمة به. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما سواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. لما قراءات الهمزة الثانية طبعا الأولى الاستقامة الثانية من همزتين الحالة المفتوحة، فالخالون وأبو جعفر وأبو عمرو هكذا سواء عليهم أأنذرتهم بإدخال ألف وتسهيل الثانية والشام أأنذرتهم تحقيق الاثنين مع إدخال ألف وابن كثير أأنذرتهم بالتسهيل وارش له وجهك أنذرتهم أو أنذرتهم، وفي صلة الميم فيها قراءات، لكن نحن بس التركيز يعني نركز عليه في القراءات اللي يترتب عليه إيه؟ اختلاف المعنى، لكن مثل هذا بقى إيه؟ ده شغل الجماعة اللي هم متعلمين القرآن. تفضل. وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك، فلا تطمع في إيمانهم، والإنذار إعلام مع تخويف. ختم الله على قلوبهم، طبع عليها واستوثق، فلا يدخلها خير. وعلى سمعهم أي مواضعه، فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق. وعلى أبصارهم غشاوة غطاء، فلا يبصرون الحق. ولهم عذاب عظيم قوي دائم. ونزل في المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي يوم القيامة، لأنه آخر الأيام. بيأكدوا الكلام جدا، آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني هم مية مية. وما هم بمؤمنين، روعي فيه معنى من، وفي ضمير يقول لفظها. واضح كده زي ما قلت لحضراتكم إن من اسم موصول عام، ومن هنا وقال تساوي ما ذكر، يا من تساوي الذي والتي واللذان واللتان، أقول جاء من قام وأكرمتها، يبقى إيه؟ جاء من قام وأكرمته، جاء من قام وأكرمته، جمع مثلا، هي هنا ومن الناس من يقول، من اسم موصول، ومعناها جمع، ولا حسب موقعها في الجملة، لفظها مفرد، روعية في الأول من يقول لفظ من، وفي باقي الآية هي وما هم بمؤمنين معنى، نعم، يعني المعنى من يقولون، من يقولون. وفي ضميري يقول لفظها: يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية. وما يخادعون، أيوة يخادعون المصحف على قراية نافع، وما يخادعون إلا أنفسهم، وهي بمعنى يخدعون، لأن هذا هنا من طرحه. لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا باطلاع الله على ما أبطنوه، ويعاقبون في الآخرة وما يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم والمخادعة هنا من واحد. المخادعة أنك من أنا زمرت حضرتكم المفاعلة تكون من اثنين زي شارك زيد عمرا وقاتل عمرا بكرا، لكن هي قد تكون بمعنى من طرف واحد تعاقبت اللص وطاردت النعل، وهي هنا من ايه من طرف واحد. كعاقبت اللص وذكر الله فيها تحسين. نعم. يخادعون الله والذين امنوا، هو حاجه يرضى ربنا، لكن جاء ذكر الله تعالى تحسين للجمله، وان كان الخداع لمين؟ للمؤمنين. في حاشيه سيدي. تفضل. قال ومحصله ان الايه من قبيل الاستعاره التمثيليه. نعم. حيث شبه حالهم في معاملتهم لله بحال المخادع مع صاحبه من حيث القبح أو من باب المجاز العقلي في النسبة الإيقاعية، وأصل التركيب يخادعون رسول الله، أو من باب التورية حيث ذكر معاملتهم لله بلفظ الخداع. قال وفي قراءة وما يخدعون، في قلوبهم مرض شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله. يكذبون نبي الله ويكذبون يعني في قولهم إيه آمن. وبالتخفيف أي في قولهم آمنا. لا. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويض عن الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن فيه بفساد. قال تعالى ردا عليهم ألا الحش على آخره وإذا قيل لهم لا تفسدوا. قال المحشي رضي الله عنه عن شيخنا شروع في تعديد بعض قبائحهم. نعم. وقوله أي لهؤلاء أي المنافقين، وهذا استئناف، وقيل إنه معطوف على يكذبون الواقع خبرا لكان، وقيل معطوف على يقول الواقع صلة. نعم. وصلة من؟ وإذا ظرف زمان مستقبل يلزمها معنى الشرط غالبا، وقيل أصله قول ك أصله قول كضرب، فاستثقلت الكثرة على قويلة كضرب ليقيلة. نعم. نعم. ثم قال قوله إنما نحن مصلحون جواب إذا، وهو العامل فيها أي نحن مقصورون على إصلاح المحض. إنما نحن مصلحون زي إنما التي هي للحصر، وما نحن إلا مصلحون زي إنما يوحى إليه، إنما يخشى الله الله من عباده العلماء، إنما على الحصر يعني بمنزلة ما وإلا، يا ما نحن إلا مصلحون. طيب. ألا للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال، أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون ذلك. وإذا لقوا أصلها أصله لقيوا، حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. ممكن توضيح؟ وإذا لقوا أصلها هي لقية أشياء بعضيها كده أصلها لقيوا فجاءت السكرة الضم على إيه؟ على الياء فحذفت الياء فلما حذفت الياء ما سكرت الضم على ايه على الياء ثم حذفت الياء لالتقائها لالتقائها كده مع الواو فصارت لقوا الذين امنوا قالوا امنا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا منهم ورجعوا الى شياطينهم رؤسائهم قالوا انا معكم في الدين انما نحن مستهزئون بهم باظهار الايمان الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم مشاكل ويمدهم يمهلهم قلت بقولي جبه وقميص ويمدهم يمهلهم في طغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر يعمهون يترددون تحيرا حال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وما كانوا مهتدين فيما فعلوا مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد أوقد نارا في ظلمة فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصر وأمن ثم يخاف ذهب الله بنورهم أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي الذي مثله كمثل الذي الذي هي معناها ايه جمع ولا واحد معنى جمع معنى جمع وتركهم في ظلمات لا يبصرون لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول بكم خرص عن الخير فلا يقولونه عم عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون عن الضلالة أو مثلهم كصيب أصحاب صيب نعم الله. أي كأصحاب مطر وأصله صيب أصله ماذا سيدي صيب نعم نعم صيب أي كان فكرة نعم اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون قلوة الواو والياء هذا ما في الحاشية بالنص من صاب يصوب أن ينزل من السماء السحاب فيه أي السحاب ظلمات متكاثفة ورعد هو الملك الموكل به وقيل صوته هذا الرعد صوت السحاب حكاية السحاب هو ملك موكل بالسحاب والبرق لما عاد صوته قيل بذلك لا قيل بذلك أي الله أعلم وقيل صوته وبرق لمعان صوته الذي يزجره به يزجر به السحاب الملكة يمع صوت زي بسوء السحاب به فالباء بيلمع ف اللي ما عنده هو البر. طب لا عايزه الى السحاب يزور السحاب وفاعل يزجر هو الملك. فاعل يزجر الملك. والهاء تعود على مين؟ على يزجر السحابة يعني يرد على مين الشباب. بسم الله. يجعلون أي أصحاب الصيد أصابعهم أي أناملها في آذانهم من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها حذرا خوفا الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن. لا. وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات. لا. والوعيد عليه المشبه بالرعد. لا بالرعد. لا. والحجج البينة المشبهة بالبرق. إذا الظلمات مثل إيه؟ الكفر المشبه بالظلمات. والوعيد عليه المشبه بإيه؟ بالرعد. اللي بيجي عشان الأذن. والحجج الواضعة التي إيه؟ في القرآن قال يكاد البرق. فكان هذه الحجج القوية في القرآن تخطفهم إلى الإيمان كلما أضاء لهم إيه مشوا فيه. ها. يسدون آذانهم لئلا يسمعوا فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت. حضر أيوة حضر الموت. والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. يكاد يخرج البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة. نعم قاعدة كده يا كان البرق يخطف أبصار إذا كانت مثبتة يا معناها من إذا كانت منفية إذا كانت مثبتة اللي بعدها ما حصلش. وإذا كانت تنفيع الإعداد حصل بس بإيه؟ بصعوبة. يكاد البرق يخطف أبصارهم هذا خطفها؟ لا. لكن هنا في قوله تعالى فذبحوها وما كانوا يفعلون بس إيه؟ فعل. وبرضه في سورة الكهف حتى لا يكادون يعني حصل بس بإيه الصعوبة شوية فهم لا يكادون يفقهون ولا يكادون إيه يفقهون لا يفهمون ولا يفهمون إلا بإيه بصعوبة شوية. كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون. يعني هم بشرة على مدفر إذا في أمان في أمان في خوير الحلق بشير. لكن لما ينزل القرآن بقى فيه ايه وعيد على كفرهم ذكر الكفر والوعيد عليه ده بيزعجه. فضل. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة وما ذهب في الباطل. نعم. إن الله على كل شيء شاءه قدير ومنه إذهاب ما ذكر. يا أيها الناس أي أهل مكة اعبدوا وحدوا. هو خلي بالك حضراتكم هذه الصورة كلها إيه مدنية ولكن قول المفسرين إن الآية المبدوءة يا أيها الناس تكون مكية أهل مكة يا أيها الذين آمنوا أهل المدينة هذا أهل بيت. طب بتنصر حجرات مكية ولا مدنية؟ مدنية. يا أيها الناس إنا خلقناكم. نعم. فيا أيها الناس. نعم. كده ولا إيه؟ نعم. أيوه. هو ذكرها في الحاشية. تفضل يا رب الحاشية كده عليها. يقول قوله أي أهل مكة يرد على هذا ما اشتهر أن يا أيها الناس أينما وقع في القرآن فهو مكي، كما أن يا أيها الذين آمنوا مدني، وسورة البقرة والنساء والحجرات مدنيات باتفاق. لا. وقد يقال في كل منها يا أيها الناس. لا. وقد يقال إن ذلك أكثري. لا. لا كلي. لا. اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعبادته عقابة. ولعل في الأصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق. في السؤال في كلامه تعالى للتحقيق. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما الجواب عن هذا؟ لا باعتبار رجائهم يا سيدي. نعم باعتبار رجائهم. ايوه باعتبارهم هم. نعم رجع لهم هم لسيدنا موسى وسيدنا هارون. اقول له قولا لينا لعله الرجاء بالنسبه لهم، اما الرجاء في قول الله تعالى فهو محقق. نعم. الذي جعل خلق لكم الارض فراشا حال بساطة بساطا يفترض لا غاية في الصلابة أو ليونة. لو كانت صلبة عيش ما نقدرش نروح فرها خلاص ما فيهاش عليه. ولو كانت لينة زي الرمال اللي بتغوص فيها الأقدام ما كناش نروح فيهاش عليه. سبحان الله. لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها، والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم تأكلونه وتعلفون به دوابكم، فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون، ولا يكون إلها إلا من يخلق، وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن أنه من عند الله فأتوا بسورة من مثله. سبحان الله. وهو نبي وهو رسول، أما العبد فكان محمد. لكن كلام الشيخ صلاح الكوسي رحمة الله عليه عامل دواوين في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله كان رجلا صالحا والله يرحمه. أعظم وصف للإنسان صفة عامة أن يكون عبدا لله. يقول سيدنا علي رضي الله عنه كفاني عزا أن أكون لك عبدا، وكفاني فخرا أن تكون لي ربا، أنت لي كما أحب ووفقني بما تحب. ويقول القاضي عياض ومما زادني شرفا وفيها كتر مخبصي أثر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم في أعظم مواطنه بالعبودية في مقام إنزال أن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في مقام الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده أوحى إلى عبده في مقام الشفاعة يوم القيامة. يقول عيسى عليه السلام: ذروا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أعظم شرف للإنسان أن يكون عبدا لله خالص لله عز وجل، لا يستهويه الهوى، لأن الهوى إله يعبد من دون الله، هكذا قال ابن عباس. ثم قرأ: فرأيت من اتخذ إلهه هواه. والشيطان يعبد من دون الله، وتعس عبد الدينار، وتعس عبد القميص، مش كده؟ نعم. وايه كمان؟ تعس عبد القطيف. تعس وانتكس وعد فيك. تفضل يا سيدي. سيدي الابيات: وخل النفاق واهله، خل النفاق واهله وعليك فالتمس الطريقه، واربع بنفسك ان ترى الا عدوا او صديقا. نعم. هي كده؟ نعم. خل النفاس خله، خل ايه؟ خل النفاق واهله وعليك فالتمس الطريقه، واربع بنفسك، ترقب نفسك، ترقب، ما تكونش يا يمين يا شمال، ما تبقاش كده ايه؟ بين البنين، واربع بنفسك ان ترى الا عدوا او صديقا. ما هو النفاق مرض، مرض وضعف في الانسان، ما يبقاش واحد ما يبقاش عنده ايه؟ شجاعة. طب دي مكتوب عندك؟ لا انا جبتها من هنا. من على الرد؟ طيب يا سيدي سيدي. رضي الله عنه. قال: عبدنا محمد من القرآن انه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله اي المنزل، ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. من البيان بعد وبين وابتدئ في الأمكنة من، وقد تأتي لبدء الأزمنة. بعد وبين وابتدئ في الأمكنة من، وقد تأتي لبعض الأزمنة. عزيزة في نفذ وشبيه فجر مكرة الكما لباب من نفر. والصورة قطعة لها أول وآخر، أقلها ثلاث آيات. سورة إيه؟ الكوثر. وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه. إذا كان محمد قاله من عند نفسه، ثم انتوا كمان جيد فصحاء وشعراء، ها هتجيبوا زي نعم، واستعينوا بمن شئتم، استعينوا باي شيء يعجبكم، ما يجي يعني قوه. وبعدين ولن تفعلوا، خلي بال حضراتكم، ولن تفعلوا ده اعجاز. زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: والله يعصمك، قال: اذهبوا، فقال: عصمني ربي. اذا كانش الراجل واثق من انه مش هيخدع نفسه، اذا كان المفروض تضحك على الناس، مش تضحك على ايه؟ نفسه، على نفسه. ولا ايه لما نزلت هذه الايه قال ايه؟ كانوا بيحرسوه، قال: اذهبوا، خلاص واثق بربه. ولو لن تفعل يعني مش هيحصل منكم ده. طب إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك، فإنكم عربيون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى: فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم، ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه اعتراض. فاتقوا بالإيمان. معنى الاعتراض إيه؟ جملة من جملتين مرتبطين ببعض، القسم وجوابه، شرط وجوابه، وقد يكون اعتراض بالاعتراض. فلا أقسم بمواقع النجوم. ده قسم جوابه فين؟ يعترض بينهما ايه؟ وإنه لقسم لو تعلمون. لماذا الاعتراف؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ففي اعتراف ثاني، ها، لو تعلمون أنه قسم عظيم، فكيف لو تعلمون اعترض به؟ هذا كذلك ولم تفعلوا. جاءت جملة اعتراضية بين ايه؟ الشرط والجزاء. طب فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. تتقد بالناس وبالأصنام اللي كانوا بيعبدوها. هاي العاقبة لا تستنفعكم. شوف الحصرة في الآيات دي. نعم، ها، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. نعم، أعدت هيئت للكافرين يعذبون بها جملة مستأنفة أو حال لازمة. نعم، وبشر أخبر الذين آمنوا صدقوا بالإشارة. أمر الإخبار أمر إيه؟ مع يسوع. والإنذار إعلام ما تقول. البشارة إعلام والإنذار إعلام. الإنذار إيه؟ إعلام. والبشارة إعلام. إعلام. والفرق بينهما أن البشارة إعلام بما يسر والإنذار بأمر المقول. وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل أن أي بأن لهم جنات حدائق. نعم، حدائق ذات شجر ومساكن تجري من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها. الأنهار أي المياه فيها، والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء لأن الماء ينهر. نعم، أي شيء. نعم، أي يحفره، وإسناد الجري إليه مجاز. نعم، كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما، ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة من الحيض. ولهم فيها أزواج من الحيض. ولهم فيها أزواج جمع زوج، والزوج ما يكون معه آخر. يقول فيقال زوج للمرأة وللرجل والمرأة، وأما زوجة بالتاء فقليل. نعم. ثم قال وقوله وغيرها أي وهن الآدميات مطهرة من الحيض وكل قدر. قال المحشي أي كل ما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهن، لا الأخلاق ولا الزيف حيض حيض النساء حتى المطهرة حتى على الأخلاق الرذيلة. طب وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. لا يخرجون ولا يخرجون. الله. لا يخرجون ولا إيه؟ يخرجون ولا يخرجون. ولا يخرج لا يخرجون ولا يخرجون. نكمل يا سيدي. نكمل هنا. سيفسر إن الله لا يستحي. هذا بالله التوفيق. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بارك الله فيكم وعليكم. بارك الله فيكم وعليكم وعلاكم وعلى بكم وجعلكم غداة النبيين امين. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.